في كلام لهم من العلم من لا يعمل به ومن من قال يعمل به بشرط بشرط لا يشتد الضعف وبشرط أن يكون له أصل وبشرط أن لا يكون في الأحكام في فضائل الأعمال يعني بهذا الشروط لا يشتد الضعف إذا اشتد الضعف ما يقول له وكذلك أيضا يبدو أن يكون له أصل ولا يكون في الأحكام ولا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله نعم وبعض العلماء نعم باب في العيادة مراراً.